كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بك، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.